أيها الإخوة، وقفنا في مبنيات الشيخ الججتيمي رحمه الله تعالى على الدرس 14، وقد تحدثنا في الدرس السابق في الدرس 13 عن البناء على السكون، وذكرنا أن البناء على السكون هو الأصل، وأن الأصل في المبنيات كلها هو أن تبنى على السكون، وأن ما بني على الحركة فهو مخالف للأصل. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذه الكلمات التي خالفت الأصل فبنيت على الحركة، سواء كانت الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة. سنعرف أسباب ذلك بحول الله تعالى، لماذا تبنى بعض الكلمات على الحركة التي هي مخالفة للأصل الذي تبنى عليه الكلمات. هذا هو الذي أشار إليه الناظم الشيخ سيد أحمد الجشتيمي رحمه الله تعالى بقوله: وحرك مبني، وحرك مبني حكى معربا كجاء أو كان حرفا واحدا متأثلا. كذا إن يكن في بعض أحواله ترى له العرب إعرابا كقبل وأولا. كذا إن يخف من ساكنين التقاهما فزن علمك السامي بأن تتعمل. إذن هذه الأبيات الثلاثة يتحدث فيها الناظم رحمه الله تعالى عن أسباب بناء الألفاظ، أي بناء بعض الألفاظ على الحركات. فقال رحمه الله تعالى: وحرك مبني، وحرك مبني، بعد أن قال في الدرس الماضي: وتسكين ألفاظ البناء تأصل، وتسكين ألفاظ البناء تأصل. إذن الأصل في المبنيات هو السكون، الأصل في المبنيات أن تبنى على السكون، ولكن بعض المبنيات، بعض الكلمات المبنية سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا تبنى على الحركة. فقال: وحرك مبني، أي بني على الحركة بعض المبنيات. وحرك مبني حكى معربا، حكى معربا أي شابه معربا، حكى بمعنى شابه. إذن نفهم هنا السبب الأول من أسباب بناء الكلمات أو بعض الكلمات بالأحرى على الحركات، ألا وهو مشابهتها للمعرب. فالكلمة المبنية إذا أشبهت المعرب تبنى على الحركة، تبنى على الحركة. قال رحمه الله تعالى: كجاء، كجاء يعني ذكر مثالا لهذا، فقال كجاء، ويقصد بهذا المثال الفعل الماضي، يعني أن الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. وهذا مذهب من مذاهب النحاة، وهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح أبدا، غير أن الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. أما القول الثاني فهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتحة أحيانا، ويبنى على السكون أحيانا، ويبنى على الضم أحيانا. فهو يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجمع، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متصل، كفعلت وفعلنا وفعلت وفعلت إلى آخره، ويبنى على الفتح في غير ذلك. ولكن بعض النحاة قالوا إن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما. وليس غرضنا هنا هو أن نعرف هل يبنى على الفتح دائما أو لا يبنى على الفتح دائما، وإنما غرضنا أن نعرف لماذا بني على الفتح ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل، لأن الأصل في المبنيات كما ذكرنا هو بناؤها على السكون. فلماذا الفعل الماضي لم يبنى على السكون، هذا هو الذي أشار إليه بقوله وحرك مبني حكى معربا كجاء. إذن جاء وكذلك يعني ذهب وسافر ورجع ودخل وخرج وأكل وشرب وغير ذلك من الأفعال الماضية، كلها تبنى على الفتح الذي هو حركة، الفتح حركة، ولم تبنى على السكون. قال لأنها أشبهت المعرب، لأنها أشبهت المعرب. ما هو المعرب الذي أشبهته؟ قالوا أشبهت الفعل المضارع، يعني أن الفعل الماضي يشبه الفعل المضارع، والفعل المضارع معرب، والفعل المضارع معرب. فلما أشبهه الفعل الماضي بني على الحركة ولم يبنى على السكون. في ماذا أشبه الفعل الماضي الفعل المضارع؟ في ماذا يشبهه؟ قالوا يشبهه في كونه يقع حالا وخبرا وصفة وصلة وشرطا وجزاء، يعني في ستة أمور يشبه الفعل الماضي المضارع في ستة أمور: في كونه يقع خبرا، يعني يقع في موقع الخبر، يحل محل الخبر، ويقع في موقع النعت، ويقع في موقع الحال، ويقع في موقع صلة الموصول، ويقع شرطا، شرطا يعني فعل شرط، ويقع جزاء أي جواب شرط. وهناك مثال متداول يعني لدى علماء النحو الذين ألفوا في هذا الباب في باب المبنيات، مثال متداول يعني قد تجدونه في كثير من المؤلفات في المبنيات وفي كثير من الشروح، من شروح المبنيات، وهو قولهم الذي طلع، الذي طلع فوق سطح بنية، الذي طلع فوق سطح بنية نزل وقد كره إن أحسنت إليه أحسن إليك. الذي طلع فوق سطح بنية نزل وقد كره إن أحسنت إليه أحسن إليك. فالذي طلع هذا الفعل الماضي يعني في وقع هنا يعني صلة للموصول الاسمي الذي طلع، فهو يشبه الفعل المضارع من هذه الناحية، لأن الفعل المضارع يقع صلة للموصول، فتقول مثلا الذي يطلع أو الذي يفعل كذا وكذا. الذي طلع فوق سطح بنية، بنية هذا فعل الماض جملته في محل جر على أنها نعت، إذن فهو صفة، فهو نعت، نعت للنكرة قبله. نزل، نزل هذا خبر، خبر المبتدا، إذن الفعل الماضي وقع خبر المبتدا، أي وقع في محل الخبر، كما أن الفعل المضارع يقع في محل الخبر، مثلا قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نزل وقد كره، هذا وقع في موقع الحال، وقد كره. إن أحسنت إليه هذا وقع فعل شرط، وقع في الشرط، إن أحسنت إليه أحسن إليك، أحسن إليك هذا وقع جزاء شرط، يعني جواب شرط. إذن الفعل الماضي يشبه الفعل المضارع في هذه الأمور، فلذلك يبنى على الحركة ولا يبنى على السكون، هذا معنى قول الناظم وحرك مبني حكى معربا كجاء. ذكر سيد الحاج صالح الصالحي رحمه الله تعالى في شرحه أن بعض العلماء قالوا إن المثال الصحيح لهذا النوع هو كلمة علو، كلمة علو، يعني مثلا نقول من علو، من علو أي من فوق. قالوا إن من علو كلمة تبنى على الحركة لأنها تشبه المعرب الذي هو يعني بمعناها، وهو كلمة عال، يعني من علو أي من عال، أي من مكان عال، أي من مكان مرتفع. قالوا وأما الفعل الماضي فإنه لم يشبه المعرب، وإنما أشبه ما يشبه المعرب، لأن الفعل المضارع من الأفعال، والأفعال الأصل فيها أن تكون مبنية، ولكن الفعل المضارع لم يبنى بل أعرب، لأنه أشبه الوصف، أشبه اسم الفاعل مثلا. إذن فهو ليس معربا في الأصل أصالة، لأن الأصل فيه هو البناء، ولكنه أعرب لكونه يشبه المعرب. إذن فالفعل الماضي لم يشبه المعرب أصالة، وإنما أشبه ما يشبه المعرب أصالة. وحرك مبني حكى معربا كجاء. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب البناء على الحركة، وهو أن يكون اللفظ المبني مشبها لمعرب. السبب الثاني أن يكون حرفا واحدا، أن يكون موضوعا، أن يكون اللفظ موضوعا على حرف واحد، وهذا هو المشار إليه بقوله أو كان حرفا واحدا، أو كان حرفا واحدا متأثلا. إذا كان اللفظ موضوعا على حرف واحد فإنه يبنى على الحركة ولا يبنى على السكون، مثل واو العطف، هذا كثير، واو العطف والفاء، سواء كانت فاء العطف أو الفاء الرابطة بين الشرط والجواب أو غير ذلك. كذلك تاء تاء القسام، والباء باء الجر، يعني لام الجر أيضا، وكذلك تاء المخاطب مثل فعلت، وكذلك تاء المتكلم فعلت، وغير ذلك من الكلمات التي وضعت على حرف واحد فإنها لا تبنى على السكون بل تبنى على الحركة، لأنها يعني حرف واحد وضعت على حرف واحد. ولعل من أسباب ذلك أن كثيرا من تلك الأسماء، من تلك الحروف التي وضعت على حرف واحد، كثير منها يكون عرضة للابتداء به، مثلا الواو تقع في ابتداء الكلام، وكذلك الفاء، وكذلك السين التي تدخل على الفعل المضارع. والعرب لا يبتدئون بالساكن، فلذلك هذه الكلمات لا تبنى على على على السكون، وإنما تبنى على الحركة. إذن هذا هو السبب الثاني. يقول وحرك مبني حكى معربا كجاء أو كان حرفا واحدا متأثلا كذا إن يكن، هذا السبب الثالث. كذا إن يكن في بعض أحواله ترى له العرب إعرابا كقبل وأولا، يعني كذلك يبنى اللفظ على الحركة إذا كانت العرب تعربه أحيانا، إذا كانت العرب تعربه أحيانا، يعني إذا كان من الألفاظ التي تعرب حينا وتبنى حينا، يعني تعرب في بعض المواضع وتبنى في بعض المواضع. ثم مثل لذلك بقوله كقبل وأولا، أي ككلمة قبل، مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فقبل وبعد هنا مبنيان على الحركة ولم يبنيا على السكون. وسبب بنائهما على الحركة أنهما قد يعربان، وذلك إذا أضيفا، مثل من قبله ومن بعده مثلا. ويدخل في هذا أيضا أول وما أشبهه كقبل وأولا. أولا يعني فكلمة أول يقولون مثلا ابدأ بذا من أول، ويبنونه على الضم الذي هو حركة ولا يبنونه على السكون. لماذا؟ قالوا لأنه يعرب أحيانا، فتقول مثلا ابدأ بهذا من أوله، أو من أول الأمر، أو ما أشبه ذلك. ويدخل في هذا النوع أيضا المنادى، المنادى المبني، المنادى المفرد المعرف، المنادى المفرد العالم، والمنادى النكرة المقصودة، مثل يا زيد ويا رجل، يا زيد ويا رجل ويا محمد وما أشبه ذلك. فهذه الأسماء كلها مبنية على الحركة لأنها تعرب أحيانا، يعني أعربت قبل النداء. كذلك يدخل في هذا النوع أيضا اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. فلا النافية للجنس يبنى اسمها على الفتح، وقد يبنى كما ذكرنا يعني في الدرس السابق على الياء، قد يبنى على الياء وذلك إذا كان مثنى أو مجموعا. إذا كان مفردا، إذا كان مفردا يبنى على الحركة مثل لا رجل في الدار. قالوا لماذا يبنى على الحركة؟ لأنه يعرب في بعض أحواله، يعني أعرب قبل دخول النفية للجنس عليه. إذن هذا كله يشمله قول المؤلف رحمه الله تعالى: كذا إن يكون في بعض أحواله ترى له العرب إعرابا كقبل وأول. ثم أشار إلى السبب الرابع بقوله: كذا إن يخف من ساكنين التقاهما فزن علمك السامي بأن تتعمل. كذا إن يخف من ساكنين التقاهما، كذا إن يخف يعني كذلك، يعني يبنى اللفظ على الحركة أيضا. إن يخف من ساكنين التقاهما أي إذا خيف اجتماع الساكنين، وذلك بأن يكون الحرف الذي قبل الأخير ساكنا. فإذا كان الحرف الذي قبل الأخير ساكنا فإنه حينئذ لو بني اللفظ على السكون لاجتمع ساكنان. فمن أجل أن لا يجتمع ساكنان يبنى اللفظ على الحركة، إما على الضمة وإما على الفتحة وإما على الكسرة. وذلك مثل كلمة أمس وكلمة كيف، وكذلك كلمة منذ. فكلمة منذ لو يعني الحرف الذي قبل آخرها مسكن، فلو بنيت على السكون لاجتمع ساكنان فيقال منذ، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع ساكنا. كذلك كلمة أمس لو بنيت على السكون لاجتمع فيها ساكنان فيقال أمس. وكذلك كيف، وهذا كثير يعني في مثلا لكن، لكن يعني لأن لكن في آخرها نونان، نون ساكنة ونون متحركة. هذا كثير في كلام العرب، هذا معنى قوله كذا إن يخف من ساكنين التقاهما. إذن أسباب بناء اللفظ على الحركة: أولا أن يشبه المعرب، أن يشبه المعرب أو يشبه ما يشبه المعرب. ثانيا أن يكون حرفا واحدا. ثالثا أن يعرب في بعض الأحيان. رابعا أن يخاف التقاء الساكنين. فإذا وجد سبب من هذه الأسباب في اللفظ فإنه يخالف الأصل فيبنى على الحركة. فلذلك يسأل عن مثل هذا فيقال: لماذا خالف الأصل، لماذا خالف الأصل ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل، بخلاف ما بني على السكون فإنه لا يسأل عنه لأنه بقي على أصله. ثم قال: فزن علمك السامي بأن تتعمل. فزن علمك السامي، زن من زان الشيء يزينه بمعنى زينه. فزن علمك السامي أي علمك العالي المرتفع، زنه أي زينه وجمله بأن تتعمل أي بأن تتكلف العمل. تعمل تكلف العمل، التفعل هنا يفيد معنى التكلف، كما نقول تصبر فلان أي تكلف الصبر، وتحلم فلان أي تكلف الحلم، وتشجع فلان أي تكلف الشجاعة، وهكذا. اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. في الدروس المقبلة إن شاء الله سيتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن أسباب البناء على كل حركة حركة، يعني الكلمات المبنية مثلا على الضمة لماذا بنيت على الضمة ولم تبنى على الفتحة أو على الكسرة. لذن اليوم عرفنا فقط أسباب البناء على الحركة عموما، يعني ما الذي يجعل الكلمة تبنى على الحركة ولا تبنى على السكون. ولكن بعد معرفة هذه الأسباب سنعرف أيضا يعني الكلمات المبنية على الضم لماذا بنيت على الضم ولم تبنى على الفتح أو على الكسر، والتي بنيت على الكسر لماذا بنيت على الكسر ولم تبنى على الضم أو على الفتح، والتي بنيت على الفتح لماذا بنيت على الفتح ولم تبنى على الضم أو على الكسر؟ أما التي بنيت على السكون فهذه لا يبحث فيها ولا يسأل عنها لأنها باقية على الأصل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.